قطعت منك حبائل الآمال وحطت عن ظهر المطي رحالي ويئست أن أبقى لشيء نلت مما فيك يا دنيا وأن يبقى لي فوجدت برود اليأس بين جوانحي وأرحت من حلي ومن ترحالي ولئن يئست لرب برقة خلب برقت لذي طمع وبرقة آلي ما كان أشأم إذ رجاؤك قاتلي وبنات وعدك يعتلجن ببالي فالآن يا دنيا عرفتك فاذهبي يا دار كل تشتت وزوالي والآن صار لي الزمان مؤدبا فغدا علي وراح بالأمثال والآن أبصرت السبيل إلى الهدى وتفرغت هممي عن الأشغال ولقد أقام لي المشيب نعاته يفضي إلي بمفرق وقذال ولقد رأيت الموت يبرق سيفه بيد المنية حيث كنت حيالي ولقد رأيت عرى الحياة تخرمت ولقد تصدى الوارثون ليالي وإذا اعتبرت رأيت خطب حوادث يجرين بالأرزاق والآجال وإذا تناسبت الرجال فما رأى نسبا يقاس بصالح الأعمال وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجان تاج سكينة وجلال والليل يذهب والنهار تعاورا بالخلق في الإدبار والإقبال وبحسب من تنعى إليه نفسه منه بأيام خلت وليالي اضرب بطرفك حيث شئت فأنت في عبر لهن تدارك وتوالي يبكي الجديد وأنت في تجديده وجميع ما جددت منه فبالي يا أيها البطر الذي هو في غد في قبره متفرق الأوصال حذف المنى عنه المشمر في الهدى وأرى مناك طويلة الأذيال ولقلما تلقى أغر لنفسه من لاعب مرح بها مختالي يا تاجر الغي المضر برشده حتى متى بالغي أنت تغالي الحمد لله الحميد بمنه خسرت ولم تربح يد البطال لله يوم تقشعر جلودهم وتشيب منه ذوائب الأطفال يوم النوازل والزلازل والحوامل فيه إذ يقذفن بالأحمال يوم التغابن والتباين والتنازل والأمور عظيمة الأهوال يوم ينادى فيه كل مضلل بمقطعات النار والأغلال للمتقين هناك نزل كرامة علت الوجوه بنظرة وجمال زمر أضاءت للحساب وجوهها فلها بريق عندها وتلالي. وسوابق غر محجلة جرت قمص البطون خفيفة الأثقال من كل أشعث كان أغبر ناحلا خلق الرداء مرقع السربال حيال ابن آدم في الأمور كثيرة والموت يقطع حيلة المحتال نزلوا بأكرم سيد فأظلهم في دار ملك جلالة وظلال ومن النعات إلى ابن آدم نفسه حرك الخطى وطلوع كل هلال ما لي أراك لحر وجهك مخلقا أخلقت يا دنيا وجوه رجالي قست السؤال فكان أعظم قيمة من كل عارفة جرت بسؤالي كن بالسؤال أشد عقد ضنانة ممن يضن عليك بالأموال وصن المحامد ما استطعت فإنها في الوزن ترجح بذل كل نوال ولقد عجبت من المثمر ما له نسي المثمر زينة الإقلال وإذا امرؤ لبس الشكوك بعزمه سلك الطريق على عقود ضلال وإذا ادعت خدع الحوادث قسوة شهدت لهن مصارع الأبطال وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد بيديك بعاجل الترحال واصبر على غير الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل عقال.